فصل في الحث على تلاوة القرآن، واتلوا كتاب الله تلاوة كما هي ورتلا ترتيلا، واسلك به سبيلا، تفهم المعاني يا صاحب الجنان، ولا ترى لثاني من كل غير فاني، وأعطي كل آية حقوقها للغاية، واحذر من الغفلات في حالة القرات، نعوذ بالإله من هذه المناهي واللهو والنسيان وسائر العصيان.